تغنى بالقرآن وحي السماء الرباني، أشعل سراج حياة بالذكر والإيمان. صاد وقاف وهود وسورة الفرقان، يزدان وجهك نورا من روعة التبيان. تغنى بالقرآن بالذكر والإيمان، يزدان وجهك نورا من روعة التبيان. تغنى بالقرآن.